إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال جل وعز: ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فبين الله عز وجل أن الناس جميعا سيقف للسؤال بين يدي الله رب العالمين، وبين الله عز وجل لنا عن ماهية هذا السؤال، وما هو السؤال الذي سيسأل الناس عنه يوم القيامة. فسيسألهم الله عز وجل: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ قال الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي، فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. فهذا سؤالك: ماذا كنتم تعبدون؟ وقال جل وعز: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فيسألك الله عز وجل: ماذا فعلت في دعوة الرسل؟ هل استجبت لها أم تنكبتها؟ وهذا السؤال هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شهادة الإسلام بها يدخل الناس في الإسلام، وبغيرها لا يصح لإنسان دين. فالإسلام هو دين الله العظيم الذي ارتضاه لخلقه أجمعين، فقال جل وعز: ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام أيها المسلمون هو دين الله رب العالمين، وهو ملة إبراهيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. ولقد أمرنا الله عز وجل أمرا جازما باتباع ملة إبراهيم، فقال جل وعز: فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فما هي ملة إبراهيم؟ هي الإسلام. وما هو الإسلام؟ الإسلام أيها المسلمون هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك والمشركين. كثير من الناس يشهد بلسانه أنه من المسلمين، فإذا سألته ما الإسلام هو. فكثير من الناس لا يحيل جوابه ولا يستطيع أن يجيب، لأن الإسلام من أعظم أركانه وأهم شروطه البراءة من الكفر والكافرين. هذا هو الإسلام. بل لا يصح لإنسان دين، بل لا يصح لإنسان دين حتى يبرأ من الكفر والكافرين. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذه العروة الوثقى هي الإسلام، هي دين الله رب العالمين. لا يستمسك بها إلا من يكفر بالكفر والكافرين، وهي ملة إبراهيم. قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه عقيدة إبراهيم، وهذه عقيدة الذين آمنوا معه، وهي عقيدة النبيين. فمن تخلف عنها وقع فيما نهى الله عز وجل عنه من البراءة من الكفار والكفر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. الله أكبر. إذا قال الله عز وجل لك لا تتخذ عدوي وليا، أي حبيبا، لربما وقع في أنفس بعض الناس من مرضى القلوب أن هذا عدو لله فليس هو عدو لي، فلماذا لا أتخذه وليا حبيبا؟ فبين الله عز وجل أنه مع عداوته لله هو عدو لك. يا أيها الذين آمنوا ينادي عليك بأحب الأسماء إليك، لأن الله عز وجل يعلم أنه لا يستجيب لأمره إلا أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. فالله عز وجل يبين لك أن كل من خالف الإسلام واتخذ دينا غيره فهو عدو لك كما أنه عدو لله رب العالمين. فبعد ذلك كيف تتخذه وليا؟ بل بين الله عز وجل أن الذي يقع في موالاة الكفار فهو من المنافقين الخلص. قال جل وعز: وترى كثيرا منهم، أي من المنافقين، وترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن أكثرهم فاسقون. هذا كلام من؟ هذا كلام الله. لو كان فيهم إيمان ما اتخذوهم أبدا أولياء، لا يحبونهم أبدا. وقد عاد الله عز وجل، قل لربك لو اجتمع قوم على سب أبيك وأمك وخصصوا يوما يسقون فيه أباك وأمك، أكنت تذهب إليهم أو ترسل إليهم البرقيات تهنئهم أنهم يسبون أباك وأمك؟ إن فعلت فأنت من العاقين، فكيف وقد اجتمعوا على سب ربك؟ كيف وقد اجتمعوا على سب ربك وخصصوا لسبه يوما يأتي عليهم كل عام يسبون الله رب العالمين؟ وتشاركهم بالتهاني. كنا نعجب كيف يهنئ مسلم كافرا بعيده الذي يسب فيه ربه، فصرنا نرى المسلم يهنئ المسلم على سب الله رب العالمين. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فإنه زعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فإنه يقول لي واد سبحاني ما اتخذت صاحبة ولا ولدا. يشتمون الله رب العالمين إذ نسبوا إليه الولد وقالوا اتخذ الله ولدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه، بل عباد مكرمون، كل له قانتون. الله عز وجل أنزل علينا قرآنا يحفظه عيال المسلمين قبل شبابهم قبل رجالهم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا ربنا لم يكن له كفوا أحد، وهو فرد صمد يلتجئ إليه الخلائق أجمعون، لم يلد ولم يولد. فكيف توالي بتهنئتك بقولك كل عام وأنت بخير، بقولك عيد ميلاد مجيد؟ ميلاد من؟ ميلاد الله. الله يولد، ما لكم كيف تحكمون؟ أين دينكم؟ أين عزكم بدينكم؟ النصارى يشتمون الله عز وجل، يسبون الله تعالى عما يشركون، وأنت لم تكتفي فقط بتهنئتهم وهي من الشرك، لأنها إقرار بالشرك ورضا بالشرك، فصرت تهنئ إخوانك من المسلمين بكل عام وأنت بخير حتى يعود ليسب ربك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها المسلمون، إن هذا الذي يجري بين المسلمين ليس من دين الله في شيء. قال الله عز وجل: ولو كانوا آباءهم أو إن أولاءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب الإيمان في كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ورضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. لا يمكن لك أن تجد قوما يؤمنون بالله رب العالمين ويؤمنون باليوم الآخر وأنهم سيقفون بين يدي الله يسألهم عن دينهم، لا يمكن أن تجد في قلوبهم ذرة من حب لأحد حاد الله ورسوله، لا يمكن. فكيف وقد نفى الله عز وجل وجود الود؟ الود يودون، الود أقل درجات المحبة، فكيف بالمحبة؟ وكيف بالمحبة الدينية حتى صار في المسلمين من انتكس قلبه وفسدت فطرته يقول بلسان حاله ومقاله أن في النصارى أو اليهود من هو أفضل من المسلمين؟ فلا والله، بل إن أفجر المسلمين خير من خير الكافرين، إن أفجر المسلمين خير من خير الكافرين، وليس فيهم خير، وليس فيهم خير، يسبون الله عز وجل وتهنئهم. قال الله عز وجل في صفات المؤمنين: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ما الزور؟ ما هو الزور الذي لا يشهده المؤمنون؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الزور أعياد الكفار، الزور أعياد الكفار. قال الضحاك: الزور قولهم لآلهتهم، يعني عباداتهم. فالمؤمن أبدا لا يشهد ذلك ولا يحضر. هذه صفات المؤمنين في كتاب الله رب العالمين. والذين لا يشهدون الزور، احفظها واجعلها منك على ذكر، فإن الزور أعياد المشركين. بل قال الله عز وجل: قل، أي قل يا رسول الله من ورائك من أمتك، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فاسقون لأنهم خرجوا عن شرع الله رب العالمين، خرجوا عن شرعه يوم أمرهم بمعاداة الكفار وموالاة المؤمنين، فانتكست فطرهم وانتكست قلوبهم، فصاروا يعادون أولياء الله ويوالون أعداء الله. وقد قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته. فأبشروا بالحرب، وهي حرب غير متكافئة. فوالله ثم والله لو اجتمع أهل الأرض جميعا، إنسهم وجنهم، مؤمنهم وكافرهم، على أن يحاربوا الله رب العالمين لما استطاعوا أن ينالوا من الله شيئا أبدا. فالكفار كما قال الله عز وجل بعضهم أولياء بعض، أبدا لا يحبونك، كما قال الله عز وجل ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم، وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم يودون شقاءكم قد بدت البغضاء من قلوبهم وما تخفي صدورهم أكبر. هؤلاء هم الكفار. وقال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مهما هلتهم ومهما استجلبت مودتهم ومحبتهم لن يرضوا عنك. أليس الله أولى أن ترضي؟ فارض الله ربك، واخشى الله ربك، واتق الله ربك، واطع الله ربك. فكثير من الناس ينسى كل ذلك ثم يقول لك ألم يقل الله رب العالمين لكم دينكم ولي دين؟ أيها السفيه الأبعد، أيها السفيه الأبعد، أين قال الله هذا؟ ألم يقل الله عز وجل هذا في سورة أولها قل يا أيها الكافرون؟ ألم يناديهم بأبغض الأسماء إليهم؟ ألم يسم السورة نفسها بسورة وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم سورة البراءة من الكفر. كيف تقول براءة من الكفر ثم تقول لكم دينكم وكأنك ترضى أن يكون للناس دين غير دين الله رب العالمين؟ كيف وقد رضي الله عز وجل الإسلام للخلق أجمعين ولم يرضى للخلق دينا غير دين الإسلام؟ فقال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف زين لك الشيطان هذا فترضى أن يكون لله دين غير الإسلام يتعبد به بين الناس؟ كيف؟ بل نحن لا نرضى إلا بالإسلام لتكون كلمة الله هي العليا ثم نشفق على غيرنا، نشفق عليهم وندعوهم أبدا إلى الإسلام، إلى الرحمة، إلى دين الله رب العالمين، وندعو لهم بالهداية. أما أن ترضى أن يبقوا على كفرهم فراجع دينك وراجع عقيدتك وراجع نفسك قبل أن تحاسب. هذه نفوسكم بين جنوبكم حاسبوها قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. ألا قد بلغت بعد أن الثنائي والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالإخوة بدعائكم تحضروا في درسكم إخواني. فيا أيها المؤمنون، إن الله عز وجل ما أرسل رسولا إلا بدين الإسلام، فليس لله دين اسمه اليهودية ولا النصرانية ولا غيرها من تلك الأديان التي يتعبد بها الناس، إنما هو الإسلام دين الله العظيم الذي أرسل به جميع أنبيائه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأنبياء إخوة العدات، دينهم واحد، دينهم واحد، وأمهاتهم شتى. وبين الله عز وجل في كثير من الآيات ديانة كل نبي من الأنبياء، فقال جل وعز: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذه ديانة إبراهيم وبنيه، وهو أبو الأنبياء جميعا. لكن قد زين الشيطان لبعض إخواننا من المسلمين فشبه عليه بآية في كتاب الله. قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فقال: إن الله عز وجل أمرنا ببرهم وأمرنا بالقسط إليهم، فكيف تمنعوننا من معايدتهم؟ فالجواب: ما هو البر؟ ما هو البر الذي أمرك الله عز وجل به؟ وما هو القسط؟ البر حسن الخلق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقسط العدل، والقسط العدل. فلا يمكن أبدا أن نظلم أحدا ولو كان كافرا، ولا يمكن أبدا أن نسيء الخلق مع أحد ولو كان كافرا. هذا هو البر. والعلماء رضوان الله تعالى عليهم يقولون أن بر الكفار هو دعوتهم إلى الإسلام، هذا برهم، هذا برهم، أن تدعوهم إلى الإسلام. فهل فعلت؟ وقد أمرك الله عز وجل بذلك، فقال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. أمرك الله عز وجل أمرا أنك لا تخاطبهم إلا وتدعوهم إلى دينك، إلى الإسلام، لتخرجهم من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، لتخرجهم من جو الأديان إلى عدل الإسلام. هذا هو البر، أن تبروهم، أي أن تدعوهم إلى الإسلام. فهل فعلت؟ أما أن يلبس عليك الشيطان بأنهم يهنئوننا ويعايدوننا في أعيادنا. يا أخي، عيدنا حق، ديننا حق، لا تشك أبدا في دينك. عيدنا حق، الفطر والأضحى حق، شرعها الله عز وجل للمسلمين ليكون لهم فسحة في دينهم. فإن فعل الكافر شيئا فيه حق، تهنئته لك حق، أيجعلك ذلك أن ترد حقه بباطل؟ أتدري ما هو عيد الميلاد المجيد؟ إنه عيد ميلاد الرب، عيد ميلاد الرب. أنت وأنت تقول لجارك النصراني أو زميلك النصراني أو حتى لأخيك المسلم، أنت تهنئهم بربهم الذي يولد، الذي قالوا فيه أنه الله، الذي هي سبة لله عز وجل. ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في آداب حملة القرآن، من آداب القرآن حينما تتلو القرآن وتقرأ القرآن: إذا جئت عند قول الله وقالوا اتخذ الله ولدا، أن تنكس رأسك خجلا وحياء وأدبا مع الله رب العالمين، ثم ترفع رأسك وتعلو بصوتك في قوله تعالى: سبحانه، أي الله منزه عن ذلك. تخفض رأسك حينما تذكر سبتهم، وترفع رأسك حينما ينزه الله عز وجل نفسه. هذا ديننا. قالوا كلمة تكاد السماوات يتفطرن منها وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وأنت تبارك فعلهم وتهنئهم عليه. فلا والله، بل احذر قول الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ديننا وأن ينفعنا بما علمنا. ربنا علمنا ما ينفعنا.